فأدركته بالإداوة. فجعلت أسكب عليه ورأيته موضع. هذا جائز. بعض الناس لما يرون شخص يوضئ الشخص يقولون هذا حرام حرام، لا لا أدري من أين أتى بهذا التحريم بما أحله الله. فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا أي تعاونتا؟ قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة أي مباشرة. باب قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات أي مقرات الإسلام، مؤمنات قانتات أي مطيعات، تائبات أي من الذنوب، عابدات سائحات أي صائمات أو مهاجرات في سبيل الله، ثيبات وأبكارا. حدثنا عمر بن عون، حدثنا عمرو بن عون وهو الواطد عن أبي البصر قال حدثنا هشيم وهو بن بشير، صواب أنه هشيم بن بشير، نعم هشيم بن بشير، عن حميد وهو الطويل عن أنس قال قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية أي هذا من جملة ما وافق فيه عمر بن الخطاب يعني أنس. تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. التفاوت الاختلاف، التفاوت التفاوت، انت واحد اي في المعنى اذا تنظر الان الى السماء لا تجد فيها خللا ولا عيبا ولا قطع خيار تحتاج الى تبديل. تميز تقطع من اعتبها جوانبها، تدعون وتدعون مثل تذكرون وتذكرون، ويقبضن يضربن باجل اجنحتهن هذه الطيور يعني برحمه الله انها تطير. وقال مجاهد صافات بسط اجنحتهن ونفور الكفور نون والقلم، وقال قتادة حرد جد في أنفسهم يعني هؤلاء لما ذهبوا يعني يخلصوا البستان كانوا مصرين على هذا الذنب. وقال ابن عباس إنا لضالون أضللنا مكان جنتنا لما وجدوا الجنة قد تغيرت وذهبت الأشجار. وقال غيره كالصريم كالصبح انصرم من الليل يعني شيء قد ذهب كليا، والليل انصرم من النهار، وهو أيضا كل رمدة انصرمت من معظم الرمل، والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وجزا حفظكم ربي ورعاكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ربي هب لي من الصالحين. بو. ثم شوف. أنا غدا آجي لكن توعد بي واحد يأخذني على المستشفى، واحد تركي، فلا أدري يعني العام الماضي من سويت إيدي جعلي بعد الظهر ذهبنا، وهذا عنده واحد طبيب غادي قال أجيبه. أنا أخذ الخميس عملت التحاليل، الأمور طيبة التحاليل، بس قال تحتاج إلى يعني هاي أمور ما قلبية وغيرها، وإن كنت يعني الأيام أفضل من ما مضى. طب يعني تاخذون الاجازه من الصباح؟ لا لا لا نجي ما اعرف متى يعني تمام بس لا تقل بي على الصباح، روح الصباح بعدين نجي وهكذا. شيخ هذا عرف الموقع لو حاجه روح وين تروح؟ وقلت لي بنزل لو هاي عرف يعني انت خبر انت شو تقول؟ هاي عرف الموقع حاضر مشيخ؟ اجي لما بنزل الموقع من التليفون يتخبر باشر. أنا غدا نتواجه أيضا شيخ هتيجي إن شاء الله؟ أكيد إن شاء الله. هذا نزل المكان يتخبر شيخي نزل رسالة. أي شيخ نزل المكان آه إيه. يعرف يعني غدا يعني يعرف غدا نحن باشر أنت العبد القابض تفوي على ساعة معينة نبلع على هذا الموقع. الله شيخنا الله يجازيك إن شاء الله. وعدين إذا اضطريت صورة صورة الجامعة نزل هي على الواتساب. تمام إن شاء الله شيخ. لا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحمد لله المرحوي توفى عام 237 محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي هو من توفى عام 500 صاحب السيرة النبوية 150 وفاة ذات 237 سيدي الأقول فصل فيه سيدي صدوق حسن حبيب في إسرائيل ثقة كبار ثقة هو نوت من أنت جدي. إسرائيل هذا أبو حاتم عنده تشدد. وأنا تلقى قول فصل أبو الحنا وذهبي يعني أنا وجمع. وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. شيخ نعم هناك من قال لا تصح، قال لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا وهذا، وقاعدة بأن الخروج من خلاف العلماء مستحب. شيخنا الطارق العادية والذين يأتين بفاحشة من نسائكم تشهدوا عليهم بأربع، واللاتي يأتين بفاحشة من نسائكم تشهدوا عليهن أربعة من نسائكم فإن أمسكوهن في البيوت. يعني هي قال ليش نسميها منسوخة؟ قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل، ثم جاء السبيل. يعني هاي ما مسوخة، هاي لا ما مسوخة، بس يعني جاء السبيل بأنه بعدين قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البر بالبر جلد وكذا وكذا. شوف بس يعني الذين الفاشع وما شهداء، يعني ترى فرض واحد هنا كفر ما سمع هو ما يسوي، يروح القاضي اللي هاي الحرية ونعمل لا يسأل الله ما عنده ليش مهمة الزوجة الثانية هو ترى هو اللي منع خلتي حبيبتي تقول لي داعي نعمة اللي يضربها هذا وتطبق عليه مثلا، وإذا ذبحها يروح على الأرض وقال ذبح الله يحفظكم يا السلام ورحمة الله. سلمك الله تعالى اذكر الشيخ صهيب فإننا نقدسه ونعظمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذه رش البرد في شرح صحيح هذا المفهوم هو شرح وتحقيق ممتاز جدا وانا ليس لتحقيق عمري بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن نقرأ يوميا من العاشرة صباحا وحتى الرابع عصرا على دار القراء بس مباشر على تويتر وبس مباشر على دار القراء ملستر وكذا وعلى تويتر نبثها من العاشرة صباحا وحتى الرابع عصرا. حياكم الله شيخنا الفاضل. الحمد لله ان سمعنا صوتكم استبشرنا به بارك الله فيكم. احبذا شيخنا الله يحفظك توجهتنا على هذا الاستفسار الذي وجهناه اليكم حول هذه الاجازه هل هي صادره منكم سنطمئن ان شاء الله تعالى ام ان هناك يعني خطا ما فنتداركه ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. نحن وقفنا هنا على بعض الشهادات لبعض المستفيدين بعلمي من بعض هذه الشهادات حتى يستجروا اهل الخير ويعينوهم في فتح محاضر ما ان ياخذوا هذه الاموال حتى يتصرفوا بها في جهات اخرى فساعدونا بارك الله فيكم. هذه من النصيحه وليس الغرض منكم الطعن في عداله هذا الاخ ولكن راينا بعض الاشياء التي تدعو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله يا شيخ لا أدري حقيقة الله يرضى عنك يعني أنت شوف المناسب لأن حقيقة أنا لم أتفحص في الأمر كثيرا. صابر على محمد بشير إذا أبوي يجيك استفسر على المطروح ما طح يجيك يجيك الآن وصابر صابر صابر أخر أجيك من أنت المطروح كبيرة عنه مثل الموضع هذا ما راتب هذا اللي يتصنع مرة السلام عليكم أدوية التنسوارة وزيد سيزيني الجيد ايوه يعني دو عندك يعني السلام عليكم السلام يطلب من البادر. حديث يريد موضوع. موضوع الدكتورة قبل أنا منذ 4 سنوات أعيد عن الجامعات وسجلت مواضيع كثيرة طبيعي ليس لدي خبرة فلا أقطع من ذلك موضوع لأنه قد يكون قد كتب فيه منذ سنوات مو؟ منذ 4 سنوات وقد أدنت لك كيف فتان شريطة لا تحصل له واحد نضيف 12 يارد يشربية في زرفة كمبر أنا منذ 4 سنوات بعيد عن الجامعات وقد استجدت مواضيع وكتبت رسائل وأنا لست على اطلاع عليها فلا أطلع من ضيف موضوع ربما كتب فيه بين الرسائل قلت لك حمس كتاب الموطة وجاري تحمل الجرح والتعليل المعدلة لكن عندي كتاب الجرح والتعليل نصف السعودية تحقيق فريق من الباحثين سبحان الله القرأة في المخطوطات قراءة في المخطوطات في صعوبة لا تنال الأمان إلا بذل الجهد لا تنال الأمان إلا بذل الجهد هدان الله أرجو التوجيه لا والله لا أستطيع الآن لأن منذ سنوات بعيد عن الجهد يتعشى بالقرار المهم يتعشى بالمعاش والله طيب ملك لسي آني خلاص جدك يا هنانا لا ما رجع هناك يا والله أنا أستطيع يريد يروح واحدة ما رجع شو ليه طبعا أنت لك حالي واحد لواحد من أخوتي حتى لو واحد من العاقي ما أخذ أعشي أستطيع يجب علينا أبو يا ظهر والله أنا خلنا نقول إسمي على حساب نتعشى بالقرار الله يلا بابا لا تدل نفسك بيدي والله لا أستطيع الآن أنا منذ سنوات وأنا بعيد عن الكتب وقد كتبت قلم التحقيق وانصرفت إلى التدريس هل ساعات اللي تلعب فيها موبايل وأنا اسمح لك يقولك كيف جيب وما تجيب يعني كيف أقول لك جنبك ما جعلت تدلك طيب اسكت اخوتي روح وانتظر هنا بابا عبد الرحمن يقول لك وياكم هذا يقول لك بارك الله فيكم ما خلصوا سلاد الدين عبشير هاي وهذا يقول لك بارك الله فيكم جزاك الله خيرا على تخصيص وقت للإجابة ولكن إذا كانت هناك أفكار تجول في خاطركم المبارك ممكن الانتفاع بها وأما بخصوص إذا كنت قد كتبت فيها فهذا من المواضيع التي تصلح للكتابة وهي لم يكتب بها قطعا تدليس صيغ السماع عند المحدثين حقيقته وصوره وأحكامه لكنه موضوع ليس سهل ولكن أنت ستسأل ما معنى تدليس صيغ السماع هل تعرف معنى تدليس صيغ السماع حبيبي أجيب لك اللبس الأفندي لو أجيب لك ال تبرد ما كنت تسمع أطلع ما تبرد إيه صار تبرد على هالشكل قال نيت عشية برا أنا أخذ عشية برا مو أنا برا أنا بإبراهيم هلا إبراهيم خلاص أنطيك فلوس أنطيك فلوس وروح واحد يفتح عشية إبراهيم قبل شوي وضحي وفي الشيء هذا. أنت. إيه عجاني أقول فرحة ليش هذا؟ أم بعد كذا. دمتي. عبايا ما يروح على بلان. كذا. 12 ساعة بجرارة والبطاقة زيادة ما عارفة حطيتها بجرارة كيف أجيب لك إياها؟ طه توقف طه لم تقصوا عبران تحشي أنا ودي فعشي فجرة طه يا حكاظة طه طه أنا أجلك البيت على حسابي فارغ أو فارغ أنت تظهر أنت تسرسي أكل برجر كينج وأمك ما تقدر تتعشى ما تقدر تأكل والله هم يطلع من شيء بدل ما يأكل هو طه هسا صارم عادي خليه يروح يفطر بس أنت جيم سوري أنت صباح ما أخذ ساعة وقبار فيها تصوم اليوم هم تبغى تقعدوا تعرفوا تبغى تقعدوا تعرفوا الصحة تبغى تقعدوا عن صلاة التجديد دوم تعيط عليه والله بعيط والله بعيط ولا عشود ولا بسوني قاعد يمنا قاعد يا خطر قاعد يمنا قاعد يمنا تطلبنا تطلبنا خلاص انا بس مو تروح يا عم تروح والله انا بدي اروح وياك بس هو هذا عشر بس عاد روحي بس بعد هو يعني العشر لا ما تبغى راح خلي العشر لو لا بابا لا حسوبه والله صح ابو جسمه ما اعرف انا ايش اريد ما شيخ هذا يحتاج أقفل له خليه مفتوح ما هو كذي أشكرني بخاف ده أنا خاف شوف نهنا زين